السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا الدرس السادس من التنبيهات المنهجية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأعلى درجته في عليين وجميع علماء المسلمين. ولازلنا نعلق بعض التعليقات على مقدمة هذه العقيدة. وقبل البدء في شرح أول فقرات هذه العقيدة، أحببت أن أنبه على مسألة تتكرر في ظروف معينة وفي أزمنة متكررة. هذه الظاهرة هي ظاهرة الانتساب إلى أهل السنة والجماعة والسلف عند الفرق العقدية، حتى نعرف أن الادعاء غير الاتباع، وأن الانتساب غير تحقيق المنهج في واقع الفرد أو المجتمع أو الجماعة. فأقول وبالله التوفيق أن الانتساب إلى السنة والجماعة والسلف مشتهر ومنتشر كثيرا في طوائف الأمة، فأكثر طوائف هذه الأمة تنتسب إلى الصحابة، سواء من المعتزلة أو الأشعرية أو غيرها، وهناك طوائف لا تجتمع ولا تنتسب إلى الصحابة مثل الخوارج وكذلك الشيعة بطوائفها. وهذا الذي دعا بعض الباحثين في موضوع أهل السنة والجماعة أن يجعل هذه الفرق من أهل السنة، لأنها تقابل الروافض، ولأنها أي هذه الفرق في أدبياتها تذكر اتباع الصحابة. ولعل قائلا يقول: هل المعتزلة يعلنون انتسابهم إلى السنة وإلى الصحابة؟ أقول نعم، فالقاضي عبد الجبار وهو من أئمة المعتزلة عقد فصلا في كتابه فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، وقال صفحة 185: فصل في نسبتهم المعتزلة إلى الخروج عن التمسك بالسنة والإجماع، وأنهم ليسوا من أهل السنة والإجماع. يريد بذلك الرد على من يزعمون أن المعتزلة ليسوا من أهل السنة والجماعة، وأنهم لا ينتسبون إلى الصحابة، وتحدث عن المعتزلة وأنهم يتمسكون بالسنة، وقال صفحة 186: فالتمسك بالسنة والجماعة هم أصحابنا، أي يعني المعتزلة، والحمد لله دون هؤلاء المشنعين، يعني أصحابهم من المعتزلة. فيقصد بذلك أن لا أحد من أهل السنة والجماعة إلا المعتزلة. ونقل نقلا عن أحد أصحابه وهو محمد ابن يزيد الأصبهاني، وفي هذا النقل أن المعتزلة الأولى هم الصحابة رضي الله عنهم. فهذا التقرير يدل على أن المعتزلة لا يتبرؤون من الصحابة بل يعتقدون أنهم ينتسبون إلى الصحابة ويعدون أنفسهم الامتداد الطبيعي لمنهج الصحابة. وأما الأشاعرة والماتوردية فالأمر ظاهر جدا في كتبهم، من يقرأ كتبهم يجد أن أقوالهم التي يقرون فيها أن مذهبهم هو مذهب أهل السنة والجماعة لا تكاد تحصى. بل أقول قد رأيت في هذا الزمن في بعض المواقع بعض الروافض الخبثاء كياسر الحبيب يقول نحن أهل السنة والجماعة، أي أن الشيعة هم أهل السنة والجماعة الحقيقيين. هذا يدل على شيء، أن مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح مقدس، وأنه يدل على الدين الصحيح وعلى المنهج القومي أو القويم، ولذلك ادعاه كل هذه الطوائف. وكلا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع على خدود تبين من بكى ممن تباكى. وكل ما سبق يدل على أن ظاهرة الانتساب موجودة عند الطوائف البارزة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى له رأي آخر، حيث يبين ما هو الانتساب المجدي وما هو الانتساب الصحيح لأهل السنة والجماعة، فيقول ليس الأمر كذلك، بل الطوائف المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدعون أنهم على مذهب السلف، بل هم يكفرون جمهور السلف، فالرافضة تطعن بأبي بكر وعمر وعامة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وسائر أئمة الإسلام، فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف ولكن ينتحلون مذهب أهل السنة، لكنهم ينتحلون مذهب أهل البيت كذبا وافتراء. وكذلك الخوارج فقد كفروا عثمان وعليا وجمهور المسلمين من الصحابة، فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ ثم يقول وهذا موطن الشاهد، والمعتزلة أيضا تفسق بين الصحابة والتابعين وتطعن في كثير منهم وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم، بل تكفر أيضا من يخالف أصولهم التي انتحلوها من السلف والخلف، فلهم من الطعن في علماء السلف وفي علمهم ما ليس لأهل السنة والجماعة، وليس انتحال مذهب السلف شعارا، وإن كانوا يقرون خلافة الخلفاء الأربعة ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئك، يقصد الخوارج، فلهم من القدح في ذلك كثير ما ليس هذا موضعه. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يفرق بين الدعوة وبين حقيقة الانتساب، فالشيعة تكفر الصحابة والخوارج تكفر الصحابة وتطعن فيهم، فكيف يكون على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ هؤلاء قد فرغنا منهم. أما المعتزلة الذين يدعون كما ادعى عبد الجبار في كتابه فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد يطعنون في أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول واصل بن عطاء لو شهد علي والزبير وطلحة على باقة بقل عندي ما قبلت شهادتهم. فكيف تكون المعتزلة الأولى امتداد للصحابة فضلا أن تكون على منهج الصحابة، فضلا أن تكون هي الممثل الوحيد لأهل السنة والجماعة؟ إذن القول غير العمل، القول والادعاء غير حقيقة الانتساب. قد يقول قائل فكيف نجمع بين كلام ابن تيمية وقول القاضي عبد الجبار؟ ومن المعلوم أن القاضي عبد الجبار من أبرز من أبرز أئمة المدرسة الاعتزالية البصرية؟ الجواب أحد أمرين. الأول أن ابن تيمية لا يقصد كل المعتزلة وإنما يقصد بعضهم، ويبدو أنه يقصد المعتزلة البغدادية. الأمر الثاني أن ابن تيمية لا يتحدث عن أصل الانتساب وإنما عن كونه شعارا، وهناك فرق بين أصل الانتساب وبين كونه شعارا يعلنونه لهم. فالذي ينفيه شيخ الإسلام هو أنهم لا ينتحلون منهج السلف، أي لا يعتقدونه ولا يتخذونه شعارا ضد أهل البدعة والأهواء. قد ينتسبون، يقولون نحن من أهل السنة والجماعة كما تقول الأشاعرة كذلك. وأما موضوع أهل السنة أو موضوع الأشاعرة والماتريدية مع أهل السنة والجماعة فقد بينته في المحاضرة السابقة، وأنه من الخطأ الجسيم أن نقسم أهل السنة والجماعة إلى أثرية وأشاعرة وماتريدية. ولذلك هذا كله فيه تنبيه منهجي واضح، فإن إصابة مذهب السنة والجماعة لا يتحقق بمجرد الانتساب، وإنما لا بد من تحقيق الاتباع. وهكذا في هذا الزمان قل لك إحنا سلفية. طيب، هل أنت تحقق منهج السلف الصالح في عقيدتك، في منهجك، في سياستك، في أخلاقك، في اقتصادك، في التعامل مع حاكم بلدك، في التعامل مع الشعب، في التعامل مع الآخرين؟ هل أنت تحقق منهج السلف في ذلك، أم أنك تنتسب إلى منهج السلف مجرد انتساب، لأن السلفية في هذا الزمان أصبحت ماركة مسجلة للخير، فكل أصبح يدعيها ليروج لنفسه وليخدع البسطاء والعوام والشباب. وهذا التنبيه لا يتوجه إلى الفرق الخارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما يتوجه أيضا إلى اتباع مذهب أهل السنة والجماعة، فيجب أن لا يقتصر المنتسب إليهم على مجرد الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، وإنما لا بد له من النظر في الأقوال والأفعال، هل حقق الاتباع أم لم يحققه. فمن لم يحقق الاتباع فلا قيمة لانتسابه من حيث الواقع، ولا قيمة في قوله أنه من أهل السنة والجماعة. يا للأسف كثير من أهل هؤلاء الذين نراهم في زماننا ووسطنا تراهم يقولون نحن من السلفيين، ولكن واقعهم ودفاعهم ومدخلهم ومخرجهم هو مع أهل البدع والأهواء والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته، أي صحبته ومخرجه ومدخله. قال ابن تيمية رحمه الله: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما احتوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة المنجية من الهلاك والشرور المحصلة لخيري الدنيا والآخرة. الموروثة عن محمد صلى الله عليه وسلم، المأخوذة من الكتاب والسنة، والتي عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، والتي تضمن الله لها النصر والتمكين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ثم بدأ رحمه الله في قول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة عليها مدار الإيمان، وقد ورد التصريح بها في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصيلا، مثل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وكذلك هذه الأصول الستة هي التي وردت في حديث جبريل طويل رضي الله عليه السلام، ورضي عن عمر الذي رواه، عن أبي هريرة الذي رواه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه بهذه الأصول الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والرسل والخير والقدر خيره وشره من الله. وبدأ شيخ الإسلام بهذه المسألة لأن الإيمان هو الأصل الأول، وبه النجاة والنصر والتمكين، وعليه المعول، وهو أصل الأصول وأهمها، وجميع الأصول والعقائد تبنى عليه وترجع إليه. طبعا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى استخدم الألفاظ الشرعية فقال: ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بدأ الشيخ الإسلام بباب الأسماء والصفات في هذه العقيدة وهذا المنهج لعدة أسباب. أن باب الأسماء والصفات أكثر الأبواب التي وقع فيها الاختلاف والاضطراب بين فرق الأمة، وحصل فيها تداخل وغموض في جملة من تفاصيلها. الأمر الثاني كثرة النفع في هذا الباب ومسيس الحاجة إليه وإلى ضبطه لكونه يتعلق بالله، فلا بد للمسلم من الاهتمام لأن الباب يشرف بشرف متعلقه. ولذلك قال شيخ الإسلام في الفتاوى جزء السادس صفحة 290: فإن هذين الأصلين وهما الصفات والقدر ويسميان التوحيد والعدل هما أعظم وأجل ما تكلم به في الأصول، والحاجة إليهما أعم، ومعرفة الحق فيهما أنفع من غيرهما. ولعله بنى التدمري على هذا الأمر، فله كلام نحو هذا في مقدمة التدبرية. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فاستخدم التحريف بدلا من التأويل. قال شيخ الإسلام مبينا ذلك في المناظرة: عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء بالقرآن وذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضع آخر. فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في مصطلح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من المفسرين والسلف، لأنه من المعاني التي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، فلم أنفي ما تقوم به الحج على صحته، فإذا قامت الحج على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف. استخدم كلمة التحريف ولم يستخدم كلمة التأويل، لأن كلمة التأويل لها معان قد تصح وقد لا تصح. فمن معاني التأويل هو معرفة كيفية الأمر، وهذا الذي ورد في سورة العمران، منه آيات متشابهات منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. ثم قال: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. ما معنى ولا يعلم تأويله إلا الله؟ لا يعلم كيفية هذا المتشابه، وحقيقة هذا المتشابه. ولذلك قال يأمي يوم يأتي تأويله، أي يظهر حقيقته، فهذا معنى من التأويل. والمعنى الثاني من التأويل هو التفسير والبيان. ولذلك دعا الرسول لابن عباس قال اللهم علمه تأويل القرآن ووفقه في الدين، أي علمه تفسير القرآن. ولذلك يسمي المفسرون التفسير تأويل القرآن. المعنى الثالث وهو المعنى المذموم، وهو صرف ظاهر النص إلى غير ظاهره بدون قرينة، لا لفظية ولا عرفية ولا لغوية. وهذا ما جاء ذمه في الحديث الشريف، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. فهنا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أي التأويل بغير علم وبغير قرينة صحيحة. فإذا لفظ التأويل يحتمل كلام صحيح وكلام غير صحيح، فانصرف عنه شيخ الإسلام رحمه الله إلى لفظ يدل على الذم دون تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنصه في كتابه، قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعني بنفيه معنى صحيحا كما قد يعني به معنى فاسدا. هذا في مناظرتي في الواسطي. هذا إذن شيخ الإسلام في هذه الألفاظ استحر الألفاظ الشرعية. ولذلك من أراد أن يشرح الكتاب والسنة ومنهج السلف عليه أن يستخدم يا أبنائي ويا أخبابي ويا إخواني المصطلحات الشرعية، ويبتعد عن المصطلحات التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، قد يكون لها معنى صحيح وقد يكون لها معنى باطل. ولذلك أعرض علماء السلف عن مصطلحات المتكلمين، الجوهر والعرض وكذا، كل هذا داخل العالم وخارج العالم، كل هذه ليست لها أصول في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور عن السلف كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم، المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فاتفق هؤلاء على أن التكييف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة. لكن السلف يعني الاستواء معلوم أي معناه معلوم، والكيف مجهول أي كيفية الاستواء مجهول. لماذا كيفية الاستواء مجهولة؟ لأنها متعلقة بذات الله عز وجل، كلام في الصفات كالكلام في الذات، لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. فلما سئل الإمام أحمد رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال للسائل قل لي كيف هو أقول لك كيف استوى. لكن الإمام مالك رحمه الله فصل، قال الاستواء معلوم أي معناه معلوم، وأنه بمعنى على وارتفع، وأن الله فوق عرشه بائن من خلقه، فالإيمان بهذا المعنى واجب. لكن كيف استوى الرحمن على العرش هذا لا نعلمه، لأننا لا نعلم كيفية الذات الإلهية، فهو مجهول أي مجهول بالنسبة لنا. لذلك السؤال عن المجهول بالنسبة لنا والذي لا يمكن أن يتصوره العقل بدعة، وإنما أتي أهل الكلام والفرق العقدية من هذا الباب، لأنهم قاسوا أولا شبه الله بخلقه، فلما علموا أن الله ليس كخلقه عطلوا. إذن النفاة وقعوا أولا في التجسيم، فلما علموا أن الله ليس كمثله شيء وقعوا في التعطيل. ثم قال شيخ الإسلام، وهذا في المناظرة أيضا، وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، أي لا يعلم كيفيته وحقيقته كما ذكرت إلا الله، كما قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى، والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويل، أي معرفتنا بمعاني الكلام ومعرفتنا بكيفية الكلام. والسلف يفوضون الكيف ولا يفوضون المعنى، التفويض الكيف والمعنى هذا لفرقة من الأشاعرة. وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف، إذ كنه الباري غير معروف للبشر، أي حقيقة كنه الباري أي حقيقة ذاته لا تعلم للبشر. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا، مع أن السلف يثبتون ذاتا لله، ومنها قصيدة وشعر الشهيد المظلوم خبيب بن عدي الذي قتله المشركون، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في ذات الله مصرعا، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في ذات الله مصرعا. وهذا بلغ النبي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وردت اللفظ الذاتي في الحديث، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أن مذهب السلف وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات يحتذى فيه حذو ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. فقال أحد كبار المخالفين، فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام، وهذا اعتراض باطل. فقلت له أنا وبعض الفضلاء، إنما قيل يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، وليس في كتاب الله والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال. وهذه المقدمة عند المتكلمين تسمى برجل القش، يعني يعترضون على شرحك وسؤالك بمسألة فيها مغالطة. إن قلت نعم أفهمت، وإن قلت لا أفهمت، لكن كما قال شيخ الإسلام يعرف مقاصدهم وعرف مغزاهم، فقال لهم أن سؤالكم واعتراضتكم ليست صحيحة من أصلها، لأننا قلنا يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل ورد لفظ الجسم في الكتاب والسنة حتى نقول جسم لا كالأجسام؟ فأبلس المخالفون وبهت هنالك الأشاعرة المقلدون. هذه جملة من التنبيهات المنهجية على هذه العقيدة الواسطية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيها النفع لي ولكم ولجميع طلاب العلم السلفيين، وأن أكون قد قدمت شيئا مميزا غير ما يوجد في الكتب، وإن كنت قد استفدته من قراءاتي عبر عشرات السنين في الكتب، وربطته في مقاصد هذه العقيدة السلفية التي هي منهج لأهل السنة والجماعة، منهج هي عقيدة لكنها في الحقيقة منهج. فأرجو من الإخوة الذين يحضرون أو تبلغهم هذه المحاضرات أن وجدوا أي تعليق أو تنبيه أو استدراك أو أرادوا أن أطرحه أيضا لتحسين هذا الطرح، أن يكتبوا لنا عبر وسائل التواصل ووسائل التراسل بيننا وبينهم. شاكرا لكم اجتماعكم وحسن استماعكم، سائلا الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجمع شمل إخواننا السلفيين في العالم، وأن يكبت شر مخالفينا وأعدائنا أعداء السنة والإسلام. فمن كان عنده إحبابي أي سؤال أو استفسار فليتفضل مشكورا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده. لقد أجمع العقلاء ابتداء على أن العقل لا يستقل بإدراك كل شيء وتفاصيله، وإن كان يعرف من ذلك جملته. العقل يعرف أن الكذب غير جيد، ويعرف أن الصدق جيد، ويعرف أن الشر مش طيب، ويعرف أن الخير طيب. ولذلك حتى الذين يعملون أعمال الشر وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هم يعرفون أن الإصلاح طيب لكن الإفساد مش طيب، يدركون ذلك بعقولهم، لكن تفاصيل هذا الأمر أحكام الكذب أحكام الصدق، هل يدرك العقل أنه يجوز من الكذب أمور وأن الصدق مع أنه صدق في بعض الأحيان يصبح كبيرا من الكبائر؟ هذا لا يمكن إدراكه إلا إيش؟ بالشرع. أقول لك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز من الكذب ثلاثة أشياء، في الحرب وفي كلام الزوج مع زوجتها والزوجة مع زوجتها وفي الإصلاح، إصلاح بين الناس يجوز الكذب. العقل يدرك ذلك؟ لا بد من الشرع. الصدق يدرك الشرع خيريته، لكن الصدق في في في واقع يصبح حراما، يصبح عقوبة كبيرة من الكبائر، وهو النمام. النمام سمع منك كلام ونقل هذا الكلام وهو صدق إلى فلان ليفسد بينكم، هذا الصدق أصبح نميمة، أصبح كبيرة من الكبائر، لا يجوز. إذن تفاصيل الأحكام، تفاصيل جملة الأحكام وما يترتب عليها من ثواب وعقاب وما يؤول إليها لا يمكن أن يدرك إلا بالشرع. أما قول المعتزلة فهو يدل على جهلهم، لأن لفظ التأويل كما ذكرت، التأويل هنا ليس النظر العقلي، وإنما التأويل هنا تأويل كتاب الله، تفسير كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله جمهور من فسر الحديث، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بفقه في الدين والتأويل، أي معرفة تفسير كتاب الله. لذلك يسمى حبر الأمة وترجمان القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن. أما قولهم سنرد عليهم بقولهنا في كتاب الله، المشركون في جهنم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ليش قدموا السمع على العقل؟ لو كان العقل مقدم على السمع قالوا لو كنا نسمع، أي اتبعنا السمع وجعلنا العقل شاهد وآل لفهم هذا السمع لما كنا في أصحاب السعير، بل نحن قدمنا العقل كإبليس على الشرع وعلى النص، فكانوا مع أستاذهم إبليس في جهنم. ونحن لا تناقض بين عندنا بين النص الصحيح والعقل الصريح، العقل عندنا تابع لا متبوع، المتبوع هو الشرع، والعقل عندنا لا أجله ولا نضعه على الرف، بل هو وسيلة وآلة لفهم النص، فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الأمثال التي يضربها الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم إيش؟ يعقلون. بارك الله فيك. بعض الطلاب يدرسون عند الأشاعرة في علوم الآلة. الأخ يسأل سؤالا طيبا، بارك الله فيك. يقول أن بعض الطلاب يدرسون عند الأشاعرة علوم الآلة كالنحو والصرف والبلاغة وغيرها. أقول بارك الله فيكم، لا يجوز الدراسة عند أهل البدع إلا بشروط سأبينها. أما ابتداء لا يجوز الحضور والدراسة على أهل البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمية الجمحي: إن من أشراط الساعة أن يطلب أو يلتمس العلم عند الأصاغر. قال ابن المبارك: الأصاغر هم أهل البدع. ولذلك فإن الجلوس إلى أهل البدع في أي علم من علوم الشريعة ليس من منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليه. الأمر الثاني أن كل علم يدعيه علماء الأشاعرة وغيرهم من تفوقهم في علوم الآلة وغيرها موجود بفضل الله تبارك وتعالى عند علمائنا من علماء أهل السنة والجماعة. ولا تصدقوا يا إخواني أن من يقول أن علماء السلفية ومشايخ السلفية لا يفقهون في علوم النحو والصرف والبلاغة وغيرها، بل إن شيخا واحدا من مشايخنا أذكره وهذا معروف مشهور، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، كان بحرا في الفقه وفي النحو وفي الصرف وفي البلاغة وغيرها، بل له تعقبات على كثير من علماء اللغة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لماذا صار الخلاف بينه وبين أبي حيان؟ لأن ابن تيمية رحمه الله استدرك 80 مسألة على كتاب النحو لسيبويه، وقال ما كان سيبويه نبي النحو ولا كتابه قرآنه، استدرك 80 مسألة. فعلوم اللغة وعلوم الآلة وعلوم البلاغة كلها موجودة عند علمائنا السلفيين. إذا لم تجد في منطقتك من يدرسك، الآن وسائل التواصل الحمد لله كثيرة، فإن قصر فهناك شرطان في الدراسة على هؤلاء. الشرط الأول أن تكون أنت يا الطالب قد تضلعت من عقيدتك ومنهجك، ولا تروح تعلم تدرس لغة وضيع عقيدتك، بئسة الدراسة. الأمر الثاني أن تختار منهم أقلهم ضررا، لأنه بعضهم صحيح بل علامة في اللغة لكنه سفيه، فتتأثر بأخلاقه فتفسد عقيدتك وأخلاقه. ناهيك أن اللغة اللي عندهم مشوش. الآن انظر إلى أكبر كتاب في اللغة العربية، قاموس اللغة العربية، لسان العرب لبمنظور، تجد آثار المعتزلة فيه. خذ آية الرحمن على العرش استوى، ماذا فسرها بمنظور؟ فسرها باستولى بقول المعتزلة، مع أن ابن الأعرابي العلامة اللغوي السلفي قال، وهذا ما تذكر عنه بأسانيد صحيحة، قال: طلبني ابن أبي دؤاد وزير المأمون المعتزلي الذي امتحن الإمام أحمد في خلق القرآن، وقال لي أطلب لي في لغات العربي وفي لهجاتها استوى بمعنى استولى. إيش قال له ابن الأعرابي وهو عالم اللغة البليغ الضليع. قال هذا لا يكون ولن يكون، يعني لا يوجد في لهجات العربي، لا يجود في لهجات العربي استوى بمعنى استولى، لأن استولى لا يقال إلا لمن له مضاد. فمن الذي كان مستوليا على العرش قبل الله ثم جاء الله فاستولى على العرش؟ حاشاه سبحانه وتعالى. فأيضا حتى اللغة التي يقدمونها فيها شبهات. مثلا هم يقررون أن المجاز يجوز في القرآن، مع أن المجاز هو الآلة التي أفسدوا بها القرآن وتأويل القرآن. ولذلك ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب أضواء البيان، ألف كتابه منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، أي لا يجوز أن يكون الإعجاز، لا يجوز في كلام الله المجاز، لأنه الإعجاز ينافي المجاز. فإذا يا أخي بارك الله فيك، احرص على هذا ما ذكرت لك وبارك الله فيك. نعم. طيب، في سؤال ورد إلى الولد عيد حفظه الله وبارك الله فيه، يقول ما الفرق بين المنهج والعقيدة؟ أقول باختصار المنهج أشمل من العقيدة، فالمنهج هو ما يسير عليه الإنسان في حياته عقيدة وأقوالا وأفعالا وأخلاقا، والعقيدة هي ما يعتقده العبد في قلبه وباطنه. فهذا ابن تيمية رحمه الله في العقيدة ذكر منهج أهل السنة والجماعة، ذكر الأعمال والأخلاق وما يتعلق بالعقيدة، وذهب إلى هذا أن المنهج أشمل من العقيدة. ذهب إلى ذلك شيخنا الألباني، شيخنا الفوزان حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لكل خير وأن يبعد عنه بطانة السوء من الحدادية، وكذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فصرح بذلك في فتاوى على الطريق صفحة 17 إلى 18. إذن المنهج أعم من العقيدة. ذلك تقول منهج السلف في العقيدة، منهج السلف في السياسة، منهج السلف في الاقتصاد، منهج السلف في الفقه، فالمنهج عموم المنهج أي يساوي الإسلام. في ذلك نحن نقول المنهج السلفي يساوي الإسلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أي خلل في المنهج ينعكس على دينك وعلى عقيدتك وعلى تدينك. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير وحفظكم الله، ونرجو أن تهتموا بنشر هذه الروابط وبنشر هذا الدرس حتى يصل إلى كثير من إخواننا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.